بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا نزال في المبادئ التمهيدية التي اعتاد الأصوليون على الخوض فيها قبل الدخول في صلب الأبحاث الأصولية، وسار السيد الشهيد رحمة الله عليه متابعا لهم في ذلك. وإلى الآن تكلمنا في المقدمة الأولى أو البحث التمهيدي الأول، وهو في تعريف علم الأصول. واليوم إن شاء الله ندخل في البحث التمهيدي الثاني، وهو موضوع علم الأصول. ولكن قبل الدخول في موضوع اليوم بودي أن أرجع قليلا في إشارة بسيطة للإشكال الذي أشكله جناب الشيخ بالأمس في مسألة قاعدة الفراغ. قلنا بالأمس أن قاعدة الفراغ ليست قاعدة بالمعنى الفني للقاعدة، لأننا نشترط في القاعدة أن تكون أمرا كليا متقوم بحقيقة واحدة لها مصاديق متعددة. وقلنا قاعدة الفراغ لم تجعل بجعل واحد مستقل، إنما هي عبارة عن مجموعة جعول. يعني يجب الوضوء إلا إذا كان ضرريا، فإذا كان ضرريا فهو ليس بواجب بل يحرم، ويجب الحج ويجب الصوم وهكذا إلا إذا كان ضرريا، فإذا كان ضرريا فهو ليس بواجب. فهنا مجموعة جعول، غاية الأمر قد جمعت بعبارة واحدة جاءت بلسان لا ضرر في الإسلام. العفو، قاعدة الضرر، عفوا. هذا بعد الاشتباهات اللفظية، أخطاء طباعية عليكم بعدي. لا، مقصودنا قاعدة الضرر، عفوا، نتكلم عن قاعدة الضرر. وبهذا التفسير، وهو التفسير المشهور والرأي المشهور في قاعدة لا ضرر، على هذا لا يشكل بهذه القاعدة، لا على تعريف المشهور ولا على تعريف السيد الشهيد، لأنها ليست بقاعدة بالمعنى الفني. وجناب الشيخ قال وبيوجد معنى آخر، وأنا لم أشأ أن أدخل في ذلك التفصيل، لكن رأيت أنه من الضرورة أن أشير له لكي يكتمل هذا البحث. المعنى الثاني لقاعدة لا ضرر ليس مشهورا بين الأصوليين والفقهاء. المعنى الثاني يقول لا، هذه قاعدة جعلت بتشريع واحد مستقل، حرمت الضرر في الإسلام، شرعت تحريم الضرر في الإسلام، وبالتالي فهي تكون قاعدة بالمعنى الفني للقاعدة. وحينئذ أيضا نجيب على ذلك بأنها وإن كانت قاعدة بالمعنى الفني للقاعدة، لكنها ستكون كقاعدة ما يضمن بصحيحه ما يضمن، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لأنها سوف تكون، سوف يكون استفادة الأحكام منها بنحو التطبيق، لا مغايرة بين النتيجة المستنتجة والقاعدة، والنتيجة إنما هي مصداق من مصاديق القاعدة. وبتوضيح وتركيز أعمق، السيد الصدر رحمة الله عليه يدخلها في ما قال عنه أن القاعدة الأصولية يشترط أن لا تكون بشرط شيء من ناحية المادة الفقهية، وهذه القاعدة، قاعدة لا ضرر، لا تنطبق عليها هذه الضابطة، بل هي بشرط شيء من ناحية المادة الفقهية، ولا أحتاج للدخول والتفصيل أكثر من ذلك. الآن انتهينا من البحث الأول وهو بحث التعريف، واليوم ندخل في البحث الثاني وهو بحث علم موضوع علم الأصول. في موضوع علم الأصول سوف نبحث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما هو المقصود بموضوع العلم؟ أي علم؟ لا يختص ذلك بعلم الأصول. النقطة الثانية، هل من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم؟ النقطة الثالثة، في تحديد موضوع علم الأصول، إشارة بسيطة بين قوسين، النقطة الثالثة ليست مترتبة على النقطة الثانية. النقطة الأولى ما هي؟ كيف نحدد موضوع العلم؟ النقطة الثانية ما هي؟ هل من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم؟ النقطة الثالثة ما هي؟ ما هو موضوع علم الأصول؟ قد يخطر في الذهن أن النقطة الثالثة مترتبة على النقطة الثانية، لأننا في النقطة الثانية تارة نقول من الضروري وجود موضوع لكل علم، حينئذ تصل النوبة إلى البحث أن ما هو موضوع علم الأصول. أما إذا قلنا، قد يخطر هكذا، أنه ليس من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم، فحينئذ قد يخطر في الذهن أنه إذا لماذا نبحث ما هو موضوع علم الأصول؟ ليس من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم. لكن هذا خطأ. لماذا؟ لأننا في النقطة الثانية سنذكر أنه يوجد اتجاهان رئيسيان، بل ثلاثة اتجاهات، ما يهمني الآن الاتجاهان الرئيسيان. الاتجاه الأول يقول من الضروري وجود موضوع لكل علم. الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ ليس من الضروري وجود موضوع لكل علم. يعني شنو؟ يعني قد يوجد موضوع لكل علم، قد يوجد موضوع لعلم ولا يوجد موضوع لعلم آخر. ليس من الضروري وجود موضوع لكل علم، فحينئذ. والاتجاه الثالث يقول يستحيل وجود الموضوع لبعض العلوم، قد يوجد الموضوع لعلوم أخرى. وحينئذ على كلا الاتجاهات نحتاج إلى البحث فيما هو موضوع علم الأصول، لأنه لا يوجد لدينا اتجاه يقول يستحيل وجود موضوع لكل علم حتى يقال لا تصل النوبة إلى بحث ما هو موضوع علم الأصول. يوجد اتجاه يقول من الضروري وجود موضوع شنو لكل علم، فحينئذ على هذا الاتجاه نحتاج أن نبحث ما هو موضوع علم الأصول. الاتجاه الثاني يقول ليس من الضروري وجود موضوع لكل علم، قد يوجد موضوع لبعض العلوم وقد لا يوجد موضوع لعلوم أخرى، هذا أيضا نحتاج أن نبحث. إذن صحيح ليس من الضروري وجود موضوع لكل علم، لكن لعلم الأصول موضوع أو لا، وما هو؟ والاتجاه الثالث اللي يقول يستحيل وجود الموضوع لبعض العلوم، مو لعلم الأصول، لبعض العلوم، وممكن أن يوجد موضوع لعلوم أخرى، أيضا نستطيع أن نقول أنه هل يوجد موضوع لعلم الأصول وما هو؟ فعلى كلا الاتجاهات يكون بحث النقطة الثالثة مهما وليس مترتبا على بحث النقطة الثانية. إذا عرفنا هذا نأتي إلى النقطة الأولى، كيف يحدد موضوع العلم؟ أي علم؟ كيف؟ ما هي طريقة تحديد موضوع العلم؟ يذكر لذلك بيانان. البيان الأول، نتحدث في موضوع كل علم بغض النظر عن علم الأصول. البيان الأول يقولون فيه إن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائل العلم. كل مسألة من مسائل العلم تتكون من موضوع ومحمول. مثلا في علم النحو نقول الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، المفعول به منصوب، الحال منصوب، المضاف إليه مجرور. هذه مسائل متكونة من موضوع ومحمول. إذا أردنا أن نعرف موضوع علم النحو فنأتي إلى موضوعات المسائل. ما هو موضوع المسألة الأولى؟ الفاعل. ما هو موضوع المسألة الثانية؟ المبتدأ. ما هو موضوع المسألة الثالثة؟ المفعول به. ما هو موضوع المسألة الرابعة؟ المضاف إليه، وهكذا. ثم نبحث عن الجامع بين موضوعات هذه المسائل. الفاعل والمفعول به والحال والمبتدأ والمضاف إليه يجمعها جامع هو الكلمة. إذن فموضوع علم النحو هو الكلمة. هذا البيان الأول. بعبارة، الكلمة تكون في علم النحو هي العنوان الجامع لموضوعات مسائل علم النحو. نأتي إلى علم الأصول، ما أريد نحدد موضوعه بس نضرب به مثال للتوضيح. شنو مسائل علم الأصول؟ خبر الثقة حجة، التواتر حجة، الاستصحاب حجة، القياس ليس بحجة. شنو موضوعات هذه المسائل؟ خبر الواحد، التواتر، القياس، الاستصحاب. شنو الجامع بين هذه الموضوعات؟ جاوبوني. أنها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. مو هذا الجامع؟ فيكون أنها أدلة مشتركة، فيكون موضوع علم الأصول ما هو؟ الجامع بين موضوعات مسائله. الجامع بين موضوعات مسائله ما هو؟ الأدلة المشتركة. لسنا بصدد البرهان، فقط للتوضيح. إذن بعبارة مختصرة، إن موضوع علم موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائل ذلك العلم. هذا البيان الأول لتحديد موضوع كل علم. مو تعريف، ما قاعد نعرف، رح تريد نعرف. لا ليش مو بيان؟ الآن أنا مسائل العلم معروفة عندي، تتكون من موضوع ومحمول. مسائل العلم معروفة ولا مو معروفة؟ معروفة، متراجعها أنت. نريد نشوف علم، مو نريد نعرف. إحنا التعريف لابد أن نعرف الضابطة التي تنطبق على هذه القاعدة فتدخل في علم الأصول، دون تلك لازم قبل التدوين. الآن بعد أن هذه مجموعة مسائل تبحث في علم الأصول، نريد نعرف ما هو الموضوع الذي يبحث فيه علم الأصول. نقول له مسائل، هذه المسائل مركبة من موضوع ومحمول. ما هي ما هو موضوع علم النحو؟ له مسائل مركبة من موضوع ومحمول. نأخذ موضوعات هذه المسائل ثم نحدد الجامع بين هذه الموضوعات. لا واضح هذا. البيان الثاني، يقول ما نأخذ الجامع بين موضوعات المسائل، لا نفتش في ذلك العلم، نبحث نشوف مسائل هذا العلم تبحث عن أحوال أي شيء. نجي إلى علم الطب، نقرأ مسألة، عن ماذا تتكلم؟ تتكلم عن بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض، مو تتحدث عن أحوال وأعراض بدن الإنسان. ما هي أحوال بدن الإنسان؟ ما هي الأعراض الطارئة على بدن الإنسان؟ ما هي صفات بدن الإنسان؟ مو هذه؟ فإذا ما هو موضوع علم الطب؟ بدن الإنسان. شوف علم الفيزياء، عن ما نتكلم علم الفيزياء؟ جابوني طول وعرض وكم وكيف و... مو شنو؟ نتكلم عن مطلق الجسم. إذن موضوعه يتحدث في مطلق الجسم. نجي إلى موضوعات، إلى مسائل علم النحو. شنو نشوف؟ شوف الكلمة إذا كانت فاعلا فهي ترفع، إذا كانت مفعولا به تنصب، إذا كانت مبتدأ ترفع، وهكذا. فشي بحث علم النحو؟ أحوال وأعراض الكلمة. إذن موضوع علم النحو هو الكلمة. هذا هو البيان الثاني لتحديد ومعرفة موضوع العلم، أي علم. إذن موضوع العلم يحدد ببيانين أو بطريقتين. الطريقة الأولى معرفة الجامع بين موضوعات مسائله، والطريقة الثانية أن يبحث في ذلك العلم عن أي شيء، عن أحوال أي شيء وأعراض أي شيء يبحث، فذلك الشيء هو موضوع العلم. إذا عرفنا هذا، ورد تعبير في البيان الأول في كتاب الكفاية إن موضوع علم الأصول هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هذا مو بيان جديد، هذا تعميق للبيان الأول، الجامع بين موضوعاتي، العفو، هذا تعميق للبيان الثاني، عفو. صاحب الكفاية ماذا قال؟ إن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وإذا تردون شوي العبارة تصير أوضح، إذا تردون تكتبوها. مقصود صاحب الكفاية أن موضوع كل علم هو الجامع الذي يبحث في العلم، الجامع الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. العبارة هي عبارة بأول صفحة من الكفاية. موضوع العلم أي علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، خليها بين شارحتين وبعدين أي بلا واسطة في العروض إن شاء الله سأشير في ذلك. لكن إذا أردنا التعبير الأوضح، أي قال إن موضوع كل علم هو الجامع الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. والإنصاف يمكن أن نقول إن كلا البيانين يمكن إرجاعهما إلى معنى واحد. البيان الأول تأخذ الجامع بين موضوعات المسائل، والبيان الثاني تشوف العلم يبحث عن أعراض أي شيء، أي شيء. مرة يبحث عن أعراض الكلمة عندما تكون فاعلا، مرة يبحث عن أعراض الكلمة عندما تكون مفعولا به، مرة يبحث عن أعراض الكلمة عندما تكون مضافا إليه. فأيضا الكلمة أخذت كجامع لموضوعات مسائل علم النحو. هذه الكلمة العبارة كان يفترض ما أدخل فيها، لأن هي مو عبارة حلقتنا، مو عبارة الحلقة الثالثة، لكن أحتاج أن أشير ولو إشارة إجمالية، لأنها أصبحت من العبارات المعقدة اللي يصطدم بها الطالب أول ما يفتتح كتاب الكفاية. فإشارة إجمالية إلى ما هو المقصود، لأنه أنتم من راح تراجعون البحث الخارج حتى لفهم الحلقة ما تلقون هذا تعبيرنا الجامع بين موضوعات مسائل العلم، تلقوه بالأثناء، لكن يركزون على عبارة وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فما هو المقصود بالعرض الذاتي؟ لا طبعا بحث مفصل عند الشراح نقلوه من الفلاسفة، الأصوليون نقلوه من الفلاسفة وهم الفلاسفة مختلفين فيه، وزاد الخلاف عند الأصوليين وزاد التعقيد عند الشراح. إجمالا أقول المقصود بالعرض الذاتي إجمالا أي بلا واسطة في العروض، وهو صاحب الكفاية يقول ما يبحث فيه عن عوارض ذاتية أي بلا واسطة في العروض أي في العرض. العروض غلط شائع، بلا واسطة في العروض، بلا واسطة في العرض، الصحيح أن يقال هكذا. والمراد من العرض الحمل أي بلا واسطة في الحمل. العرض الذاتي هو ذلك العرض الذي يكون بلا واسطة في الحمل. هسه أقول شنو بلا واسطة في الحمل. فكل عارض يحمل على الموضوع حقيقة هو عرض ذاتي للموضوع، حتى لو ما تكتبوها أنا ما أريدكم تهضموها، أريد بس الصورة تصير عندكم يعني مو خفية من تراجعون البحث الخارجي، حاولوا تسمعوها بالتسجيل. السر في مشكلة العبارة شنو السر؟ إن المشهور في معنى العرض الذاتي شنو هو؟ قرأتم في المنطق والفلسفة شنو العرض الذاتي؟ ما تقتضيه نفس الذات، كالإنسان ناطق مثلا، ولكن المراد به هنا ليس ذلك المعنى المشهور. المراد به بأن لا يكون هناك واسطة في الحمل، وإن كان المحمول ليس ما تقتضيه ذات الموضوع. حينما نقول خبر الثقة حجة، شحملنا على خبر الثقة؟ الحجية. الحجية بتعبير الأصوليين عرض ذاتي. هل الحجية مما تقتضي ذات الخبر؟ لو هي بجعل لنا الشارع المقدس، واضح عندكم الفكرة؟ نقلنا عبارة فلسفية واستعملناها في مصطلح آخر، هذا هو السر في المشكلة. هنا يعبر عن أن خبر الواحد حجة، يقولون عرض ذاتي، بينما الحجية لخبر الواحد ليست مما تقتضيها ذات خبر الواحد، وإنما هي مجعولة من قبل الشارع المقدس، هي فعل من أفعال الشارع المقدس. فعلى هذا وسعوا معنى العرض الذاتي، لأنه قالوا في العلوم ليس المحمول دائما هو مما تقتضيه ذات الموضوع، وبالتالي نحن مضطرون لتوسعة معنى العرض الذاتي بأن يقال ما كان يعرض على الذات بلا واسطة في العروض، وإن كان لأمر لا تقتضيه نفس الذات. نقصد بالعرض الذاتي كل عرض يعرض على المعروض بلا واسطة في العرض، وإن كان المحمول ليس مما تقتضيه ذات الموضوع. معقد، انا قاعد اجيب المختصر وما ارد بحث التفصيل بس حط السلام. ها هاي ما احنا بعيدين عن الاشكال، انا فقط نوضح الفكره، فقط نوضح ماذا يقصدون. توجد وتوجد اتجاهات متعدده عند الاعلام في تفسير العرض الذاتي من ناحيه السعه والضيق، سعه المفهوم والضيق. اوصلها البعض الى 6 اتجاهات لا اريد الخوض فيها الان، لكن اجمالا اقول صاحب الكفايه قصد بالعرض الذاتي ان المحمول اذا كان عروضه على الموضوع بنحو الحقيقه لا بنحو المجاز، فالمحمول يكون عرضا ذاتيا للموضوع. هاي الفكره الاساسيه، اذا كان يحمل على الموضوع بنحو الحقيقه لا بنحو المجاز، السوبين وين بنحو الحقيقه وين بنحو المجاز، اذا كان المحمول يعرض على الموضوع بنحو الحقيقه لا بنحو المجاز، فالمحمول حينئذ يكون عرضا ذاتيا. من هنا قسموا العارض الى 8 اقسام. عندنا 8 اقسام للعارض، مو مهم تحفوهن، مهم يصير عندكم صوره وانا الخص لكم المساله في الاخير. القسم الاول ما يعرض على الشيء من دون واسطه وعله، مثل اتصاف الاربعه بالزوجيه، ومثل اتصاف الانسان بالانسانيه، كون الانسان انسانا. حينما نقول الانسان انسان، اكو عله في ثبوت المحمول للموضوع؟ لو ما اكو عله ما يحتاج الى عله ولا واسطه. واضح؟ هذه القسم الاول. القسم الثاني ما يعرض بواسطه داخليه مساويه، يعني يعرض على الشيء بواسطه داخليه مساويه، كالتكلم الثابت للإنسان بواسطة كونه ناطقا. شنو معنى الناطقية؟ الإدراك، لأن الإنسان يدرك ويريد أن يعبر عن مدركاته يتكلم. التكلم عرض على الإنسان بواسطة لو مو بواسطة؟ جاوبوني، بواسطة. شنو الواسطة؟ داخلية، لأن الإنسان ناطق، والواسطة الداخلية مساوية لو مو مساوية؟ مساوية. فواسطة داخلية مساوية هي الناطقية، التكلم هو العارض المعروض عليه الإنسان، والواسطة الناطقية وهي شنو؟ واسطة داخلية مساوية. هذا قسم 2. 3 ما يعرض على الشيء بواسطة داخلية أعم، مثل المشي العارض للإنسان بواسطة الحيوانية. الإنسان يتصف بالمشي لا لكونه إنسانا بل لكونه حيوانا، والحيوانية جنس للإنسان، إذا كانت جنسا فتكون واسطة داخلية، لكنها واسطة داخلية مساوية أو أعم؟ واسطة داخلية أعم. فهنا عندنا المعروض عليه الإنسان والعارض المشي، وعرض بواسطة الحيوانية وهي واسطة داخلية أعم. هذه رقم 3. 4 زين، قبل 4 توجد عندنا واسطة داخلية أخص؟ لا توجد، لأن الواسطة الداخلية هي لو فصل له جنس، فإما أن تكون مساوية وإما أن تكون أعم. 4 ما يعرض على الشيء بواسطة خارجية مساوية، مثالها الضحك العارض على الإنسان. الضحك كيف يعرض على الإنسان؟ عندما يتعجب. التعجب أمر خارج عن الإنسان، واسطة خارجية، لكن التعجب واسطة خارجية مساوية لأنه غير الإنسان لا يتعجب. فعرض الضحك على الإنسان بواسطة خارجية التي هي التعجب، لكنها واسطة خارجية مساوية. 5 ما يعرض على شيء بواسطة خارجية أعم، مو مساوية مثل الرابع، مثل التعب العارض على الإنسان بواسطة المشي. المشي واسطة خارجية لو داخلية؟ خارجية. أعم لو مساوية؟ أعم، لأن غير الإنسان يمشي أيضا. والتعب يعرض على الإنسان بواسطة خارجية أعم هي المشي، عندما يمشي يتعب. ستة، ما يعرض على الشيء بواسطة خارجية أخص، كالضحك العارض على الحيوان. إذا كان الحيوان يضحك ما أدري، الضحك العارض على الحيوان يعرض له بواسطة التعجب، وهذه واسطة خارجية أخص، لأن التعجب مختص بالإنسان، والضحك هنا عرض على الحيوان بواسطة خارجية عنه التي هي التعجب، وأخص منه لأنها تختص بالإنسان. هاي ستة. سبعة، ما يعرض على الشيء بواسطة مباينة، كالحرارة العارضة على الماء بواسطة النار. عندي ماء يصير حار، يصير حار بواسطة داخلية خارجية لو مباينة، مباينة لأن يصير حار بواسطة من؟ بواسطة النار. بين الماء والنار شنو توجد علاقة؟ لو توجد علاقة التباين، واضح؟ الماء مباين للنار، والحرارة تعرض على الماء بواسطة مباينة التي هي النار. جيد، هذا القسم السابع يختلف عن بقية الأقسام. الواسطة في تلك الأقسام كانت عارضة على الموصوف وهو متصف بها حقيقة. وين تبوني؟ فالإنسان متصف بالناطقية كما في القسم الثاني، والحيوانية ثابتة للإنسان كما في القسم الثالث، والتعجب ثابت للإنسان، والمشي للإنسان، والتعجب ثابت للحيوان بالأقسام 4 و 5 و 6. بينما بالقسم السابع الواسطة وهي النار ليست ثابتة. شوف القسم السابع شنو فرقه. تلك الأقسام كانت الواسطة مو العارض، الواسطة عارضة على الموصوف وهو متصف بها حقيقة، الواسطة مو العارض نتكلم. بينما بالقسم السابع الواسطة مباينة. هناك عندنا عندما الضحك عرض على الإنسان من خلال التعجب، التعجب يتصف به الإنسان حقيقة أو لا يتصف؟ واضح؟ المشي الذي عرض على الإنسان يتصف به حقيقة. هنا الحرارة اللي عرضت على الماء، المشي يعرض على الإنسان من خلال التعب الذي يعرض على الإنسان من خلال المشي، المشي والإنسان شنو؟ جاوبوني. الإنسان يتصف بالمشي. هنا الحرارة عرضت من خلال النار على الماء، وبين الماء والنار تباين. هذا رقم سبعة. ثمانية، هنا ركزوا وياي، سبعة لأن كلهم مو مهمات. ثمانية، ما يعرض على الشيء بواسطة في العرض. ذنك شنو كان؟ شنو ذنك كان؟ بلا واسطة، بواسطة خارجية داخلية بواسطة مباينة. أما هنا ما يعرض بواسطة في العرض. هسا بين لكم شنو واسطة في العرض، شنو الواسطة الأولى شنو كانت تسمى بالأقسام السبعة، والمراد بها الواسطة في العرض، الواسطة في العروض، المراد بها الواسطة التي بسببها تبولي زين لا يعرض الوصف على المعروض، الوصف على المعروض حقيقة، بل يعرض عليه مجازا ومسامحة. الآن إذا قلنا جرى الميزاب، هذه العلاقة التي صححت هذا القول شنو هي؟ علاقة الحال والمحل. الميزاب محل المن للماء، والماء هو الذي يجري. نسبنا الجريان للميزاب بعلاقة الحال والمحل. إذن شوي انتبهوا لي، إذن هذه النسبة مجازية لو حقيقية؟ الميزاب جار حقيقة أم ليس بجار؟ ليس بجار حقيقة، جار مجازا. بالأقسام السبعة كان الوصف عارضا على الموصوف حقيقة، وليس مجازا. تبوا لي هذا القسم السابع الثامن. سبع الأقسام الأولى كان الموصوف أو الوصف عارض على الموصوف حقيقة. حتى القسم السابع الماء يتصف بكونه حار حقيقة أم لا؟ مع كونه بواسطة مباينة يتصف حقيقة بكونه حارا، لكن الميزاب يجري هذه النسبة حقيقية أم مجازية؟ فالأقسام الأولى تسمى الواسطة فيها واسطة في الثبوت. الأقسام السبعة الأولى والمقصود بالواسطة في الثبوت حتى الآن تعرفون ما يقابل الواسطة في الثبوت، المقصود بالواسطة في الثبوت العلة التي بسببها يعرض الوصف على محله فكل علة هي واسطة في الثبوت. الآن الأقسام، شنو علة اتصاف القسم الأول بلا علة؟ القسم الثاني شنو علة اتصاف الإنسان بالتكلم؟ جابوني كونه ناطق، هذا علة. شنو علة اتصاف الإنسان بالتعب؟ كونه ماشي. شنو علة اتصاف الحيوان بالضحك؟ كونه متعجبا، بواسطة داخلية خارجية أخص. واضح؟ علل. أما القسم الثامن وين تبولي؟ فإذا الواسطة في الثبوت هي العلة التي بسببها يعرض الوصف على محله. جيد. أما القسم الثامن فالواسطة فيه واسطة في العروض. شنو الواسطة في العروض؟ كتبوها. تلك الواسطة، تلك الواسطة التي يعرض بسببها الوصف على المحل أو لا يعرض، لا يعرض بسببها الوصف على المحل، لا يعرض بسببها الوصف على المحل حقيقة لا مجازا. إذن الواسطة في الثبوت هي العلة التي بسببها يعرض الوصف على المحل. الواسطة في العروض شنو هي؟ الواسطة التي لا يعرض بسببها الوصف على المحل حقيقة بل يعرض مجازا. شنو مثاله؟ جريان الميزان. ويوجد قسم ثالث للواسطة يسمونه الواسطة في الإثبات، وهذا مو محنة بس هو أكو ثلاث أقسام للفائدة. الواسطة في الإثبات يراد بها الآن أنت أو يقال الواسطة في العلم، عندما ترى إنسانا يشرب الدواء، شرب الدواء واسطة للعلم بكون هذا الإنسان شنو؟ مريضا. هذه يسمونها واسطة في الإثبات. جيد، خل أزاحمكم شوي ننهي هذا هذه زبدة المف في هذه القضية. نسب إلى المشهور تلخيص البحث كله أنهم اتفقوا على كون ثلاثة من الأقسام السابقة اتفاق من العرض الذاتي أو العارض الذاتي، وأربعة من العارض الغريب واختلفوا في واحد. هذه مشكلة تفسير اللفظة. الثلاثة المتفق عليها بأنها من العارض الذاتي فهي في العارض، فهي يا هي الثلاثة العارض بلا واسطة قسم الأول، والعارض بواسطة مساوية داخلية أو خارجية. شنو الواسطة الداخلية؟ المساوية الناطقية. وشنو الواسطة الخارجية المساوية؟ التعجب. هذه الأقسام اتفق الأصوليون على أنها من العارض الذاتي، واتفقوا على أربعة أنها من العارض الغريب، وهي العارض بواسطة خارجية. عام شنو العارض بواسطة خارجية؟ مثل من؟ مثل التعب بواسطة المشي، أو أخص مثل الضحك بواسطة التعجب بالنسبة إلى الحيوان، والعارض بواسطة مباينة. شنو؟ مثل الحرارة بالنسبة إلى الماء بواسطة النار. والرابع أو بواسطة في العروض، هذا عرض غريب. شنو الواسطة في العروض؟ جريان الميزان. والمختلف فيه أنه من العارض الذاتي أو الغريب هو القسم، هو العارض بواسطة داخلية أعم. شنو هي الواسطة الداخلية الأعم؟ ها؟ ما من العارض؟ لا، القسم القسم الثالث. اي ما يعرض على الشيء بواسطه داخليه، نعم، اللي هو المشي العارض للانسان. نعم. وحين شنو قلنا؟ الثلاثه المتفق عليها بانها من العارض ذاتي، العارض بلا واسطه، والعارض بواسطه مساويه داخليه. مو داخليه مساويه او اعم، لا، او خارجيه. شنو بواسطه مساوية خارجية؟ شنو هي المساوية الخارجية؟ التعجب. واضح؟ لكن هنا مثلاً بواسطة خارجية عن المشي، العارض، العارض على الإنسان، التعب العارض على الإنسان من خلال المشي، بواسطة خارجية عن الأربعة المتفق عليها. العارض الغريب من العارض الغريب، العارض بواسطة خارجية عن شنو؟ العارض بواسطة خارجية عن التعب بواسطة المشي، زين، أو أخص الضحك بواسطة التعجب بالنسبة للحيوان، والعارض بواسطة مباينة، الحرارة بالنسبة إلى الماء بواسطة النار، أو بواسطة في العروض جريان الميزان. المختلف في شنو؟ العارض بواسطة داخلية أعم، اللي هي هي المشي، يعني التعب بواسطة المشي بالنسبة إلى الإنسان، مو بالنسبة إلى الحيوان، بالنسبة إلى الإنسان، لأنها شنو؟ داخلية. هو القسم الثالث بواسطة داخلية أعم، المشي العارض بواسطة كونه حيواناً، عفواً، المشي العارض مو التعب، هذا هو الخلل صار. المشي العارض للإنسان المشي بواسطة كونه حيواناً، فداخلية الحيوانية لأنها جنس، ولكنها أعم. هذا مو المشي، مو التعب العارض بسبب المشي، لا، المشي العارض للإنسان بواسطة كونه حيوانا. اختلف في ذلك أنها من العارض الذاتي أو أنها من العارض الغريب. جيد، إذا عرفنا ذلك اختار صاحب الكفاية أن العارض في جميع الأقسام السابقة، هذا كلام مشهور احنا تكلمنا، ذاتي. هذا هو مشكلة العبارة. المشهور اتفقوا على أن ثلاثة من العارض الذاتي وأربعة من العارض الغريب، واختلفوا في واحد، وصاحب الكفاية رحمة الله عليه اختار أن السبعة أقسام الأولى كلها عارض ذاتي ما عدا العارض بواسطة في العروض، وهو القسم الثامن، وهو مثال جريان الميزاب الذي لا يتصف بالجريان حقيقة، إنما الذي يجري هو الماء حقيقة. فإذا ما كان، ما هو موضوع علم الأصول؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. سبب المشكلة أن الشيخ الآخوند اختار انه يقصد بالعرض الذاتي كل وصف لموصوف يستحقه حقيقة لا مجازا. واما اذا كان لا يصح ان يتصف به الا بنحو المجاز سماه بواسطة في العروض، يعني بواسطة في العرض، يعني بواسطة في الحامل. الواسطة هي كون الميزاب محل الماء، هذا ليس عرضا ذاتيا. هذا هو التحديد الذي حدده الشيخ الأخر. أختصر ملخص، إذن ما هو الموضوع؟ كيف يمكن تحديد الموضوع لكل علم؟ ببيانين. البيان الأول، نبحث عن مسائل العلم فنجدها تتركب من موضوع ومحمول، فنأخذ الجامع بين موضوعات مسائل ذلك العلم. وأوضحت المثال، هذا تحديد. التحديد الثاني يقول لا، نأتي إلى مسائل العلم لنبحث أن هذا العلم يبحث في أحوال وأعراض أي شيء، ذلك الشيء هو موضوع العلم. عندما نأتي إلى الطب نجده يبحث في أحوال وأعراض بدن اللسان، عندما نأتي إلى علم النحو نجده يبحث عن أحوال وأعراض الكلمة، عندما نأتي إلى علم الأصول نجده يبحث عن أحوال وأعراض الأدلة المشتركة. هذا هو التحديد الثاني. إذا عرفنا ذلك يفترض أن ننتقل إلى النقطة الثانية. هل عرفنا التحديد؟ هل من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم أم لا؟ يوجد خلاف في ذلك، والحمد لله رب العالمين. أنا بس حبيت